من عدم خضوع المسلمين لأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حج الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات وقال له مثل حصى في الحج وقع بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كانوا يقول لا تغالوا وجول ولا بجواب الحجر خبيث حتى سرائر الشيطان. بينما نرى اليوم الحفيد جاهل ذو الصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات كأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبالتالي المسلمين إلا إن شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يا ريت يفعلونه يعني هوى، لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب خالق حبا فيه. لكن ما يمكن الحب يكون هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا من كثر ما بيحبوا لعبده، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بجانبه هو نهاك سوادي فما بالك. هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد أقول وعبد الله ورسوله. قول لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تولي وتقول في جبهة وتقول في غنائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما خالد ومن علمك علم الله والقدر بس وفينا نبي يعلم ما في غيب فقال لا اعلم غيب الا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين لا بمال الله. فماذا يقول المسلم اذا سمع الناس اليوم يتقربون الى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الانفاس الملوثه بالشرك يتداوون به في شيء عنكم موجود عندنا. فكيف يقول مسلم او يظن مسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب غير الاسلام بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الاقل اكثر واكثر ولكن الناس لا يعلمون. تفضل الاسرائيل سألوا لموسى أنه اتخذ الأرض مع سوريا وقدرها قال تستجدون بالإسرائيل هو أدنى من الذي يوفيه معنى أدنى يعني أقل قيمة وأنفع وأقل ترقية ومش غيره. يعني شو منزل الثوم الوصل بالنسبة للمن والسلوى أيما أطيب وأيما ألذ وأيما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.